ثلاثة حروف خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تخصيص الكتاب بالكتاب، انتبهوا، تخصيص متصل أو منفصل عندك يا نبيل؟ سؤال مفاجئ صح؟ تخصيص متصل أو منفصل؟ نعم، تفضل. ها، تخصيص الكتاب بالكتاب، انتبهوا معنا. عندك رسالة؟ هي منفصل، منفصل. قلنا المنفصل هو الذي يستقل بنفسه، يكون آية آية أخرى، حديث حديث آخر، لا يكون في نفس الحديث ولا في نفس الآية. إذا كان في نفس الآية و يعني خصص بالاستثناء أو بالشر أو بالصفة فيكون من التخصيص المتصل. انتبه. فهنا الآية، ما هو العام؟ خلنا عبد الله، ما هو العام؟ لأنه قلنا التخصيص يرد على ماذا؟ على عام. العام الذي هو ماذا؟ العام، العام الذي هو ماذا؟ المحل بالأل، المطلقات، في عموم المطلقات. ما الذي عليهن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ وأين التخصيص للآية الأخرى؟ أي من حيث أي المطلقات اللائي، أي التي لم تمس، التي لم تمس، فإنه ليس له علي عدة. فالآن هذا مخصص تخصيص الكتاب بالكتاب. قال: ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آية المواريث، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ونحوها، نحوها من آيات المواريث: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن ولد، من آيات المواريث المذكورة في القرآن. خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالآن أين العام؟ أين هو؟ أين؟ طيب، وأين التخصيص؟ اختلاف الدين، اختلاف الدين. يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، من يكمل؟ ذكر القتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك فاليقين. فهنا مخصص بافتراق الملة، افتراق الملة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال: ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. خص بالإجماع على أن الرقيق يجلد أربع، القاذف يجلد أربعين. هكذا مثل كثير من الأصول، هكذا مثل كثير من الأصوليين. ويا إخوة خذوها قاعدة، يعني خذوها عندكم في أذهانكم، أهل النحو يتواردون الأمثلة فلا يخوفونك، خذها لا يخوفونك. أمثلتهم تجدها متشابهة من ابن عقيل إلى التحفة، وإنما في بعض الزيادات تجد بعض الزيادات. يا أنه لا لا لا لا يأخذكم. أين شيخ شيخنا؟ شيخ شيخنا أين؟ لا تزالوا علينا، نحن نريد بين إخواننا حتى لا يتهيبوا. وهكذا الأصوليون يتواردون الأمثلة، فالذي هنا تجده منه في المذكرة، تجده كذلك أيضا في الورقات، في شرح الورقات التي هي المتن، وتجده في كثير من كتبها. فالأمثلة يتواردونها، يقلد بعضهم بعضا. فلذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان يقول: يا أهل السنة الكتاب والسنة، فهم دينك من الكتاب والسنة. ومع أنه لا بأس أن الإنسان يأخذ من هذا مفاتيح، لكن من قوي استدلاله بالقرآن والسنة ربما يستغني عن هذا، يستغني. وكما تقدم معنا على أن من العلماء من يرى أنه لا يدرس السنة إذا أراد أن يدرس الفقه. الشيخ رحمه الله تعالى في بعض كتب الشيخ مقبل رحمة الله عليه حتى الإجماع يراه ما يعني ما هنالك إجماع منضبط. الحجية قائمة بالإجماع، الحجية قائمة من حيث أن الإجماع حجة، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاكك رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لكن هل هنالك إجماع منضبط بشروطه التي هي في أصول الفقه؟ لا يوجد، خصوصا بعد الفتوحات الإسلامية وتفرق المسلمين. لأن الإجماع ما تعرفه هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر حادث في عصر من العصور، وهذا لا يتأتى. قد يكون معك عالم في إفريقيا مجتهد ما تعرفه ولا تعلمه، فهنا ربما يأتي يخرب إجماعك أو يتوارد القول عنه يخرب الإجماع. فعلى هذا كان الشيخ رحمه الله تعالى في كثير من كتبه أن تقدراته كتاب والسنة، استعن بالله الإنسان على ذلك. حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما سألها أوصالكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لم يوصلنا بشيء، وما عندنا إلا هذا. خرج لهم صحيفة فيها فكاك الأسير والعقل، أو فهم آتاه الله عبدا في القرآن، أي فهم القرآن. نسأل الله أن يفقهنا في القرآن والسنة وأن يعيننا على طاعته. نعم. نعم، هم الآن يقصون عن هذا الآن الإجماع، حتى الإجماع هذا قائم على قياس. الآن الرقيق القاذف يقلد 40 من حيث أن الله سبحانه وتعالى سيأتي بعدها. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. فكما أنه ينصب عليها الحد كذلك ينصب على الرقيق، لأنه في منزلتها في منزلتها. قال: ومثال تخصيص الكتاب بالقياس. ولا نكفي، نكتفي بهذا. خذ شيء من أسباب النزول. أبا الوليد عندنا هذا السؤال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فيما نزلت؟ أي يهود؟ يهود ما كان حول المدينة. تذكر عن من هذا الحديث؟ هذا السبب؟ عن كم صحابي ورد؟ ها، عند غيره عن كم من الصحابة ورد؟ ها، كم عدد المرد؟ أعلم ما بين ذلك نسأل عنكم. إي لا تدري قد يصلون إلى حد التواتر. لا ندري كم هم عن جمع من الصحابة. قال قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قال الإمام أحمد: أين قال الإمام أحمد؟ أينك غائب عنا؟ إن لم تسأل عنا سنسأل عنك. ها أين قال الإمام أحمد؟ ها قال الإمام أحمد أين؟ نعيد عليك السؤال: الموطأ لمن؟ الإمام أحمد. أحسنت. قال الإمام أحمد أين؟ ها ما أشهر كتب الإمام أحمد عند صاحبه؟ أو النظار المسلم. المجلد الأول صفحة 274. حدثنا أبو أحمد قال في الحاشية: محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي وكانت له هيئة رأيناه عنده عند حسن عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير. من قتل سعيد بن جبير؟ الحجاج. قال في ترجمته ابن كثير: قتله والأمة في أمس الحاجة إلى علمه ولم يسلط على أحد بعده. قيل أنه أصيب بمرض في جسده فكان يقوم الليل بشدة المرض فيقول: ما لي ولسعيد بن جبير، ما لي ولسعيد بن جبير. حجاج ظالم فاسق نبغضه. عن ابن عباس، ما كنية العباس؟ ابن عباس ما كنيته؟ عند علي، عند عبد الكريم، ابن عبد الكريم. ما كنيته ابن عباس؟ ما كنيت ابن عباس؟ أبو العباس. عندك يا علي ما القرابة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تقري حتى تجيب. ابن عمه صلى الله عليه وسلم. قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمس أشياء. ما عندهم أدب اليهود، ما عندهم أدب. ما يقولون يا رسول الله، أنهم يؤمنون به لكن يقولون أنت رسول أميين، لكن ما عندهم أدب مع أنبياء الله ورسوله. يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك، فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، إذ قال الله على ما نقول وكيل. قال: هاتوا. قالوا: أخبرنا عن علامة النبي. قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال: يلتقي الماءان، فإن على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإن على ماء المرأة آنثت. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال: كان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال: أبي. قال بعضهم يعني الإبل. ف بعد عبد الله عندكم؟ بعد عبد الله بن الإمام أحمد عندكم؟ قال أبي. فإذا قال أبي

قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد عليهم فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد قالوا وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك قال فإن ولي جبريل عليه السلام ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه قالوا فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك قال فما يمنعكم من أن تصدقوه قالوا إنه عدونا قال فعند ذلك قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى قوله عز وجل كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فعند ذلك باءوا بغضب على غضب الآية الحديث في سند هشام بن حوشب مختلف فيه والراجح ضعفه والراجح ضعفه من أجل سوء حفظه لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات والحديث أخرجه الطيالسي المجلد الثاني صفحة 11 وابن جرير المجلد الأول صفحة 31 و400 وابن سعد المجلد الأول صفحة 116 من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس نحوه وقد حكى ابن جرير إجماع أنها نزلت جوابا لليهود في بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم فيكون الإجماع مؤيدا لهاتين الطريقين على ما بهما من الضعف أما الأولى فلأن بكير بن شهاب قد خولف كما في التاريخ الكبير للبخاري صفحة 114 و115 ورواه سفيان الثوري عن حبيب عن سعيد عن ابن عباس قوله وأما الثانية فلما في شهر بن حوشب من الكلام فالسبب ثابت في أنها نزلت في اليهود مختلف من حيث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ولعل الوقت قد أدركنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله